يجي واحد مثلا يرفع الطاعة يلاحظ الناس بيتدافعوا عليها أو بيثنوا عليها نحو ذلك، يبتدي يزود بس مش عشان خاطر بقى إيه هو بيزود لله، لا هو عشان إيه يتلقى مزيدا من المدح الناس. والمقابل الناس ذموه، أنا ما جيش يقول خلاص أنا مش هصلي قيام ليل، أنا مش حقق كوبان، أنا مش هتصدق، أنا مش هدعو إلى الله، الناس دي عم أجي أدعو، أنا الناس تشتمنا والناس تقول علينا مش عارف إيه. ما أنت لازم هكذا، ما هذا ميراث الأنبياء عليهم السلام. قالك فهو لا يزيد إذا مدح الناس ولا ينقص إذا ذم الناس، لأنه يفعل ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا كما في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يفعل الشيء لله ثم طلع الناس عليه، بس هو لما عمل عمله لله عز وجل في الأول ثم طلع الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. كذلك يجب على الإنسان أن يحذر من إحباط العمل بالسمعة، السمعة غير يعني. السمعة بقى أنه هو بعد ما يخلص العمل يبتدي يسمع هو بقى عن نفسه، كل ما يتكلم يقول لك الحمد لله أنا ربنا من علينا وخدمت القرآن وكنت كل يوم بقرأ 8 أجزاء وحدث كذا وحدث كذا الحمد لله ربنا من علينا بكذا ونحو ذلك، فيظل يسمع بنفسه حتى يصل إلى أنه عاوز يسمع ثناء الناس ومدح الناس ونحو ذلك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء جاء الله به ومن سمع سمع الله به، الجزاء من جنس عمل، ففي الأخير يوضح أيضا من جنس عمله ويسمع الله به أنه من المرائين. ولذلك السلف حذر وقالوا إن العبد يجب أن يعني إيه يحاول أن يكتم حسناته ما أمكن، وقالوا من علامات الإخلاص أيضا قالوا المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، المخلص يكتم حسناته كما يكتم إيه سيئاته، إلا إذا كان في مجال الدفاع عن نفسه، إلا إذا كان في مجال الدفاع عن إيه عن نفسه، أو إذا أظهر عملا لسبب، أو إذا أظهر عملا لإيه لسبب. مثلا في الحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى علينا على المنبر، فكان يقرأ ويركع ويرفع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد أم يجي يسجد نزل بظهره، نزل القهقرة يعني بظهره حتى لا يستقبل القبلة، لأنه طبعا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهكذا فيسجد في أصل المنبر أسفله ثم يصعد في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال النووي رحمه الله فجمع صلى الله عليه وسلم بين نيتين في الصلاة، بين نية الصلاة لله عز وجل وبين نية تعليم الناس، ونية تعليم الإيه الناس. وهذا كما في حديث أيضا مالك بن الحويرث عند البخاري أنه قال قوموا لأصلي بكم وما أريد أن أصلي إنما أريد أن أعلمكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر حديث الصلاة الطويل، وفي نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو قصد أن طبعا يصلي للذي ما فيهاش مناقشة وفي نفس الوقت يعلم الناس كيفية الصلاة، فجمع بين نيتين، فجمع بين نيتين. المهم أسألت أن هي مسألة دقيقة بس احنا بنقول أن يعني إيه خلاصتها أن الإنسان دائما يستحضر النية ودائما يراجع نفسه بس لا يصل إلى مرحلة الوسوسة أو إلى مرحلة أن هو إيه يترك العمل خشية الرياء، لأنه ممكن يلاقي نفسه أكيد ما يعملش أي طاعة ويقول لك لحسن يقول الناس علي أن أنا إيه مرائي فيعمل أنا مش هصلي الجماعة أنا مش هعمل كذا أنا يا عم أنا ما إيه قالك إلى نفسه ما بيعملش أي طاعة بحجة أنه عاوز خايف من إيه مرياء، بل يجتهد في إقامة العمل ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه، ولو بل الشيطان بأيهما وقع من عمد. فطبعا احنا كل ده بنقوله كده بإجمال عام سريع جدا جدا جدا في الجزء الأول اللي هو إفراد الله عز وجل بالشعائر والإيه والنسك إجمال عام، باعتبار طبعا كلكم ما شاء الله إيه أنتم خفيات في هذه المسائل وإحنا بس من إيه بندي تتميم عام على المسألة. بعد كده احنا معانا بس حاجات بسيطة متعلقة بهذه المسألة. القضية الأولى إن ممكن بعض الناس أو بعض الشبهات تقول لك إن المشركين الأوائل كانوا يسمون الأصنام أو الأوثان التي يعبدونها كانوا يسمونها بالآلهة، وكانوا يسمونها بالشرك،